اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته طيبة الطيبة، حيث تقام فعاليات المسابقة الدولية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 40. اعتدنا في كل دورة من دورات هذه المسابقة أن نلتقي بكم في حلقة استثنائية من هذا البرنامج، برنامج اقرأ القرآن، من وقائع المسابقة وجلسات الاستماع. نحن معكم اليوم من المدينة. هذه السنة تقام المسابقة للمرة الأولى في مسجد رسول الله بعد أن أقيمت السنوات الماضية في مكة المكرمة، وبدأت المسابقة بالأمس في جلستين، ونحن الآن في الجلسة الثالثة الرابعة التي تبدأ بعد لحظات. هذه هي أطيب التحايا لكم من فريق العمل من إذاعة القرآن الكريم، حيث يشارك وفد في تغطية المسابقة على رأسهم مدير الإذاعة الأستاذ خالد الرميح، والزملاء عبد الله بن شويش الشويش، محمد بن سعيد الشمري، ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. بعد فاصل يسير أعود لألتقي بكم ومعكم مع مجموعة من ضيوفي هنا من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. فاصل ثم نعود. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كما ذكرت قبل قليل، المسابقة ابتدأت بالأمس وتقام على جلسات، جلسة صباحية وجلسة مسائية. نحن الآن في اليوم الثاني من المسابقة، وتبدأ الآن الجلسة الرابعة، الجلسة المسائية اليوم الأحد. تنتهي جلسات الاستماع يوم الاثنين، وتعلن النتائج إن شاء الله في الحفل الختامي، وتوزع الجوائز يوم الأربعاء في حفل يحضره صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وكذلك بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية. هذه السنة طبعا المسابقة في سنوات مضت تقام بتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية، وتشارك في التنظيم رئاسة الحرمين. في السنوات الماضية كانت في مكة المكرمة، هذه السنة أقيمت في المدينة المنورة. ونسعد ابتداء في هذه الدقائق بأن يكون معنا الأستاذ جمعان بن عبد الله العسيري، مدير إدارة العلاقات العامة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. حياك الله أستاذ جمعان. أهلا وسهلا وحياكم الله، وسعدنا بتواجدك معنا. كما ذكرت، المسابقة تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهذه السنة السنة الأولى التي أيضا تشارك وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في التنظيم داخل المسجد النبوي. ومعنا الأستاذ جمعان لنتعرف على تنظيم هذه المسابقة وتجربتكم الأولى في المشاركة في هذه المسابقة. طبعا سعدنا بفضل الله عز وجل ب النحظة بتنظيم هذه المسابقة في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهي تخدم كتاب الله عز وجل وحفظة كتاب الله عز وجل. تم التنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الشؤون الحرمين على إقامة هذه المسابقة، وتم التنظيم منذ قرابة 8 أشهر، ونحن بفضل الله عز وجل شرفنا في هذه الأيام ببدء المسابقة، وكان العمل بفضل الله عز وجل على قدم وساق لخدمة هذه المسابقة والمتسابقين وأعضاء اللجان والإخوة من وزارة الشؤون الإسلامية. جرت العادة في المسابقة أنها تقام في مكة، ثم في آخر يومين يكون هناك زيارة للمدينة. هذه السنة تم التغيير من باب التجربة في إقامتها هنا ومن ثم زيارة مكة المكرمة. تجربتكم كيف كانت؟ طبعا قد لا يعلم الإخوة المستمعين أنه لدينا عدة مسابقات. عندنا مسابقة القوات المسلحة على أفرع المناطق المملكة، وعندنا مسابقة هيئة الرياضة والشباب أقيمت من مرة واحدة، ثم لما أقيمت أول مرة رغبوا في أن تستمر، ونحن بعد هذه المسابقة مباشرة سنبدأ في عدة مسابقات للقرآن الكريم في جنبات المسجد، لأن المدينة المنورة تحظى بقبول لدى المتسابقين ولدى الجهات التي ترغب في إقامتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. شكرا للأستاذ جمعان عبد الله العسيري، مدير إدارة العلاقات العامة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، متحدثا عن تجربتهم هذه السنة في المشاركة بتنظيم مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دوراتها 40. شكرا لك. معكم أيضا مستمعين الكرام، إن كنتم تستمعون إلى الصوت المصاحب لنا حيث بدأت الجلسات، وفي هذه الحلقة سنلتقي بمنظم وبمشارك وأيضا ببعض الحضور الذين جاءوا للاستماع. أحد المشاركين والأصوات المميزة الذين سمعت لهم اللجنة بالأمس جاء من مملكة البحرين الشقيقة، والمتسابق يحيى بلال يوسف جاء من البحرين بالأمس، سنتعرف عليه ونستمع لتلاوته. حياك الله يحيى. الله يحييك ويسلمك. أنا حقيقة ما سمعت لمشاركتك بالأمس، لكن أحد الزملاء زميلنا المخرج محمد الشمري حضر الجلسات وأثنى كثيرا على المشاركة. جزاكم الله خير، هذا من فضلك. وأتوقع لو كان هو عضو في اللجنة كان حققت أحد المراكز. الله يسر. نحن عرفنا عن مشاركتك في أي فرع ثاني؟ أنا مشارك في الفرع الثالث 15 رجل. كيف وصلت المشاركة هنا؟ طبعا في البحرين مسابقات داخلية تهيئ الطلاب، واختار منها الكفؤ يختار ويرشح المسابقات الدولية، كل واحد يرشح له مسابقة. أنت خلصت تصفية أولى في البحرين؟ هي مسابقة طبعا. مسابقة البحرين الكبرى تقام في عدة أفرع، وعلى حسب الفرع الذي تشارك به قد تؤهل، ويتم الإعداد بعد 3 أشهر. لما يتم إعدادك إلى حين تدخل المسابقة تكون مستعد. هذه المشاركة الدولية الأولى لك؟ نعم، المشاركة الدولية. كانت تجربتك؟ والله الحمد لله، يعني خصوصا كانت في المدينة، فكان تجربة رائعة، يعني بداية طيبة، يعني إن شاء الله تستمر. أنت كنت تتابع مسابقة الملك عبد العزيز لما كانت في مكة، ما علمت أن هذه السيرة في المدينة، ما رأيك؟ والله فرحت، لأن أنا عندي هنا أصلا معارف، بالعكس يعني فرحت أكثر، والمدينة أشرح منه. طيب، نريد أن نستمع الآن لتلاوة المتسابق يحيى بلال يوسف مشاركا من مملكة البحرين، تفضل يا يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه تلاوة للمتسابق يحيى بلال يوسف الذي جاء مشاركا من مملكة البحرين. أتمنى لك التوفيق. جزاك الله خير. الله يوفقكم وإن شاء الله تسمع عنكم الكثير. دائما أسأل المتسابقين بعد المشاركة إذا كان يتوقع تحقيق مركز محدد. إن شاء الله بإذن الله. الله يوفق الجميع. هل استمعت لزملائك الذين ينافسونك في نفس الفرق؟ إيه نعم استمعت له. كل ثاني الأول ما يذكر الله. وعدنا نرجح إن شاء الله. شكرا لإحياء من البحرين. عدنا معكم مستمعين الكرام في هذه الدقائق من برنامج اقرأ القرآن أن نقدمه لكم من المدينة المنورة من مسجد رسول الله مواكبة لمسابقة مسجد العزيز الدولية في دورتها 40. بعد فاصل يسير نعود لنستكمل معكم بعض اللقاءات. تبقوا معنا. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا ابتدأنا هذه الحلقة بجهة تنظيمية ثم استمعنا لأحد المشاركين من المتسابقين. المسابقة في المدينة هنا تحظى بمجموعة من الحضور، عدد كبير من الحضور من زوار مسجد رسول الله ومن سكان طيبة الطيبة حضروا المسابقة لإعداد المشاركات. التقينا بأحد الحاضرين وهو ممن نعرفه سبق أن شارك معنا في قراءة القرآن باتصالات هاتفية، وهو المستمع لإذاعة القرآن والحاضر هنا في المسابقة الأخ البراء القعطبي. حياك الله البراء. الله يحييك. طبعا البراء سبق أن شارك معنا في قراءة القرآن أكثر منه. نعم وكان ذلك لي شرفا. أنت حضرت هنا لما علمت عن المسابقة من خلال الإعلانات أو صدفة؟ حضرت خلال معرفتي بالإعلانات التي أصدرت عنها، وحضرت اليوم الجلسة الصباحية وقد استمعت بها إلى قضية وكانت يعني جيدة، وحضرت الآن أيضا لاكتمال الاستماع أيضا للجلسة المسائية. لم يكن ذلك نعم أول حضور لي. كان تنظيما جيدا ورائعا وكان حضور كثيفا وكان جيدا في ذلك. كانت المحاضرات كانت اللقاءات جيدة وكانت الأصوات أيضا جيدة، وكنت أستمع يعني بذلك حتى يكاد القلب أن يخشى أيضا من تلك القراءات الجيدة التي كنا نستمع عليها في الصباح. وكان ذلك شرفا لي. الحاضرين هنا للاستماع لجلسات التسابق. شكرا لك البراء. شكرا لك في أمان الله. مستمعين الكرام، من التجارب المميزة التي سبق أن أشرنا إليها في أكثر من دورة من دورات المسابقات القرآنية، تجربة برنامج الماهر الذي يعنى بالإعداد للمتسابق قبل خوضه المسابقات والتصفيات النهائية. هذا البرنامج نجاحه يكمن في أنه استطاع أن يخرج مجموعة من المتسابقين الذين حققوا مراكز أولى ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات سواء داخل المملكة أو حتى متسابقين مثلوا المملكة في المسابقات العالمية. بعد فاصل أعود لألتقي بالشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العليان مشرف برنامج الماهد للحديث عن إعداد المتسابقين، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعي الآن الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم العليان مشرف برنامج الماهر. هذا البرنامج يعنى بإعداد المتسابقين للمسابقات القرآنية. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد الرحمن. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم. نحن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تغطية وبرنامج يعنى بالمسابقات القرآنية أشرنا إلى أن المتسابق يخوض تصفية أولى سواء على مستوى الجمعية في مدينته أو حتى على مستوى التحضير والتأهيل للمسابقات النهائية. ما قبل هذه التصفيات الأولية وما بعد الترشيح النهائي وقبل أن يخوض المستمع أو المتسابق المسابقة النهائية، يعني يستمر متدربا في برنامج تأهيلي لكي يصل إلى منصة التسابق وقد تجاوز عدة من المراحل والتدريب حتى يحصل على مركز متقدم. هذه التفاصيل جمعها برنامج الماهر وهو برنامج رائد في هذا المجال، ونريد أن نستمع منك الشيخ عبد الرحمن عن تجربتكم في هذا البرنامج الناجح. الحمد لله تعالى، البرنامج الماهر الآن عمره 8 سنوات بالتمام، وبحمد الله تعالى وصلنا إلى المشاركة في المشاركة الدولية جائزة الملك عبد العزيز عام 36، وعدد المشاركين أو عدد الفائزين عدد مراكز الفوز التي حصل عليها طلاب البرنامج في المسابقات الكبرى حتى الآن ولمدة كما ذكرت 8 سنوات أو أقل من 8 سنوات، بل أول فوز كان من عام 34 تقريبا 58 مركزا الحمد لله. هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم اهتمام الجمعية جمعية كرة كريم بدريدة ممثلة بإدارة معهد المعاصم ثم إدارة تعليم البنين، كان هناك اهتمام بإنشاء برنامج خاص يعنى بتأهيل الطلاب للمسابقات. الطالب فيه يحفظ القرآن الكريم إن لم يكن حافظا، وأيضا يتقن إن لم يكن متقنا، إن كان حافظا ويحتاج إلى إتقان. ثم يختار من هؤلاء الذين الآن يصل عددهم إلى أكثر من 100 طالب، يختار منهم مجموعة يكونون مناسبين لتمثيل الجمعية في المسابق مسابقة الملك سلمان على مستوى المملكة. ثم أيضا إذا وفق الله وحصل بعضهم على المركز الأول الفرع الأول أو الثاني، يؤهلون أو يرشحون من قبل الأمانة أمانة المسابقة والوزارة وزارة الشؤون الإسلامية إلى تمثيل المملكة في مسابقة الملك عبد العزيز والمسابقات الدولية الكبرى الأخرى، وهي كثيرة الحمد لله تعالى. البرنامج خطأ خطوات يعني كانت صعبة في البداية عام 32 وعام 33، لم يكن هناك فوز، عام 34 كان الفوز، ثم أصبح الفوز متتاليا حتى هذه السنة الحمد لله تعالى. كل سنة نحصل على مركزين إلى 3 مراكز إلى 4 مراكز بل إلى 5 مراكز في مسابقة الملك سلمان المحلية، ثم في المسابقة الدولية الحمد لله تعالى ترشح 2 العام، يعني الأول في الفرع الأول والأول في الفرع الثاني في القرآن كامل والقرآن مع التفسير، هما في المسابقة المحلية من برنامج المهر من جمعية حفظ القرآن الكريم في بوغيدة. الحمد لله تعالى هذا فضل كبير. ثم بعد ذلك ترشح لي مسابقة دبي وجائزة دبي وجائزة الملك عبد العزيز، وفاز فيها أحمد العبيدان العام. وهذه السنة شارك إبراهيم السعود الصرع الأول، الماهر إبراهيم عبد الله السعود الصرع الأول، كبر اليوم وكبر الحمد. مشرف ننتظر إن شاء الله نتائج إن شاء الله عز وجل توفيق الجميع. طبعا السعوي شارك هو في المسابقة المحلية وحقق فيها المركز الأول. أنا أريد أن أتحدث معك عن مشاركة المتسابق السعودي، هو الذي أيضا تخرج من برنامج الماهر. لكن قبل ذلك، أنتم في برنامج الماهر تحتاجون فقط شاب يحفظ القرآن، يعني كأنه مادة خام لتبنون عليها القدرات المتعلقة بالتسابق. نعم صحيح، يحفظ وقد يكون غير حافظ. عندنا من الطلاب الذين فازوا في المسابقة من لم يكن حافظا فحفظ في البرنامج، وأيضا نحن نصنع هذا ونصنع هذا، الحافظ يتقن والذي لا يحفظ يحفظ، ثم بعد ذلك أيضا يشتغل عليه في التجويد والأداء والوقوف والمهارات الأدائية وحفظ معاني المفردات إلى أن يفوز بإذن الله. هناك مهارات متعلقة فقط بالمسابقات، يعني ما يتعلق بالتجويد ومهارات الأداء، هذه ربما يعني يستطيع أن يحصلها الإنسان في أي مدرسة تحفيظ أو عند أي شيخ يقرأ عليه إجازة مثلا. لكن ما يتعلق بمهارات التسابق، حتى إني أذكر أنكم في بعض الدورات كنت أنت بما أنك مشرف البرنامج تقيم كأنها مسابقة صورية قبل المسابقة بأيام. نعم لا شك الإعداد الطالب للمسابقة أشد من إعداده للإجازة. الإجازة هناك درجة للنجاح، إذا حصل عليها ممكن يعتبر مجازا، لكن تأهيل الطالب للمسابقة أنت تصنعه ليكون الأفضل، وهذا هو مكمن التحدي. وأيضا إذا كنت تريد أن يكون الأول هذا يعني أشد وأشد. الحمد لله نحن نقيم نعم اختبارات أو مسابقات افتراضية، مسابقات نسميها اختبارات تدريبية، نقيم بدأنا بها قبل 7 سنوات على ضعف، الآن وصلنا الحمد لله إلى عدد 45 إلى 50 اختبارا سنويا، ففي كل أسبوع تقريبا في اختبار. أيضا ننوع المشايخ من داخل المدينة ومن داخل المنطقة ومن خارجها، ليستفيد الطلاب من المهارات الأدائية وتوجيهات ذوي الخبرة من الفائزين السابقين الذين أصبحوا الآن أساتذة في القراءات وفي التجويد وفي تدريب الطلاب على المسابقة. هل تخلقون أجواء حقيقية في مثل هذه المسابقات الافتراضية؟ نعم الحمد لله تعالى، الفرق كبير جدا بين طلابنا قبل أن يخضعوا لمثل هذه الاختبارات والتدريبات، وبعد أن خضعوا لها أصبح الطالب يعني الحمد لله وفضله واثقا، وأصبح مكتسبا لكثير من المهارات، أيضا متداركا لكثير من الملاحظات، أصبح فعلا يمثل بشرف وقوة. طلاب المدارس يقولون لهم لا تذاكر قبل الاختبار يعني وقت قصير، أن تحضر هنا مع المتسابقين، آخر النصائح ما هي؟ آخر النصائح، المسابقة فتح من الله سبحانه وتعالى، فأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أن ينام مبكرا، أن يحاول التركيز قدر استطاعته ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ولا يكسر الالتفات يمينا وشمالا، يركز نظره إلى الأرض أو إلى موضع المايك، ونسأل الله أن يشفي حاله. هل تنصحون أن يحضر الجلسات اللي قبل موعد اختباره؟ لا ننصح، نحن نحضر لكن الطالب لا يحضر حتى لا يتأثر بمنافسيه، عليه أن لا يحضر بعد الاختبار ممكن أن يحضر. طيب بصفتك يعني متمرس في هذا المجال وفي هذا البرنامج التدريبي، عندما يأتي موعد اختبار الطالب الذي تخرج من برنامجكم، هل تستطيع أن تتنبأ بدرجته؟ أنا بطبيعتي لا أحضر اختبارات طلابي، نعم، لأن الإنسان يتوتر وتصبح هذه 20 دقيقة كأنها 20 ساعة، فأنصرف قبل اختباره ثم أستمع إليه مسجلا بعد ذلك صراحة، ثم بعد ذلك أقيم وأعطيه ملاحظات أنا وغيري من المشايخ الذين يعملون معنا. لكن هل تقول له مبروك؟ المسابقات صعبة الجذب فيها جدا مهما كان متميزا، إنما يعني يشجع ويشكر على الجهد الذي بذله أيا كان أداؤه، فما بالك إذا كان أداؤه مشرفا. تقول نعم مبارك على ما أبدع وما قدم، ولكن النتيجة علم عند الله. فالمسابقات دائما تفاجئك بمفاجآت أحيانا ربما لا يتنبأ بها حتى الخبير. فعلا ربما هذا يرتبط بالاستماع المتنافسين معه على نفس هذا الفرع. الفرع الأول هناك تحضير فيما يتعلق بأتقان تلاوة القرآن، وهناك أيضا تحضير يتعلق بمعاني القرآن والتفسير. أيضا البرنامج الإعدادي لمثل هذا. نعم الفرع الأول مكمن تحدي كبير، يعني مكان تحدي كبير، لأن الطالب يجمع بين حفظ المفردات كاملة وأيضا إتقان القرآن الكريم كاملا حفظا وتجويدا وأداءا. فغالبا إذا أتقن التفسير نزل مستواه في الحفظ، وإذا أتقن الحفظ ربما يتعثر في شيء من التفسير، إلا إذا وضع له برنامج طويل الأمد بعد أن ينتهي من الحفظ والإتقان بشكل كبير جدا ويفوز في هذا الفرع، حينئذ يدخل في الفرع في فرع التفسير. لابد أن ينتهي من فرع القرآن كاملا إتقانا ثم يدخل فرع التفسير. فأيضا حتى مع ذلك يكون له حزب مراجعة في القرآن ومراجعة في التفسير بعد أن ينتهي التفسير. ننصح دائما أنه ما تكون لمدة مستعجلة، ينبغي أن تمتد إلى 8 أشهر إلى سنة لحفظ معاني مفردات القرآن. طبعا هو معاني مفردات فقط وليس التفسير كامل. معنا الآن بجانبك أحد الذين تخرجوا من البرنامج وحققوا أيضا الجوائز في المسابقات القرآنية. الآن ما زال معكم يعني صار يدرب ولا؟ نعم الشيخ أحمد بن عبد العزيز العبيدان الحمد لله شرف وفاز على مستوى المنطقة في مسابقات على مستوى المنطقة، ثم في مسابقات على مستوى المسابقة المحلية فاز في 5 فروع في فرق 5 أجزاء وعشرة وعشرين وقرآن كامل وقرآن مع التفسير. ثم في مسابقة بن عبد العزيز حق المركز الأول في جائزة دبي في جائزة الأردن جائزة عدد من الجوائز التي ربما أنسى عنها. هو الآن أستاذ في البرنامج ومقرئ ومؤهل ويعمل في البرنامج جزاه الله خيرا، وأحد يعني أركان البرنامج. ما شاء الله نحن فعلا حضرنا يعني تكريم أحمد في عدد من الدورات السابقة. أحمد ماذا تقول أنت الآن يعني خلصت التجربة بدأت في البرنامج ثم طبقته عمليا وحققت مراكز متقدمة في عدد المسابقات القرآنية والآن أنت أستاذ في هذا البرنامج. أولا الحمد لله أولا وآخرا، في الحقيقة أشكركم على هذه الاستضافة. أما ما تكلمت به في طريقة البرنامج وطريقة التأهيل للمسابقة، الحمد لله أنا أخذتها على أرض الواقع وجربتها ومارستها ولله الحمد. الآن سأقولها إلى الطلاب المقبلين في هذا البرنامج والذين سيسلكون هذا المسار مسار المسابقات القرآنية، ويعتبر هذا المسار من أعلى المستويات حيث إنه يجمع بين قوة الضبط وقوة التجويد وقوة الأداء، وأيضا يجمع علم آخر وهو علم الوقف والابتداء. أحمد اليوم استمعت لمشاركة إبراهيم السعوي؟ نعم استمعت إلى اختباري كاملا ولله الحمد، شرفنا أحسن تشريف وننتظر النتائج، لكن بإذن الله فعلنا المركز الأول بإذن الله. بإذن الله نتمنى التوفيق لإبراهيم ولكل المتسابقين. لكن سؤال أخير للشيخ عبد الرحمن، هل هناك يعني تجارب أو خطوات أقيمت لنقل هذه التجربة لمناطق المملكة؟ عندنا شركات ومن ضمن الشراكة شراكة مع جمعية حائل رسمية، والممثل المملكة الآن في الفرع الثاني سلطان العازفي هو يعني إحدى أو أحد طلاب جمعية حائل وأحد ثمار هذه الشراكة الحمد لله تعالى وفضله، والذي سيختبر غدا صباح. لدينا تعاون وشراكة بين عدد من الجمعات والمراكز في عدد من مناطق. نعم مستمعينا الكرام، بعد هذا الحديث المطول الذي شرحنا فيه فكرة برنامج الماهر هذا البرنامج الناجح، نريد أن نختم هذا الحوار عن هذا الحديث بتلاوة أحد خريجي هذا البرنامج وهو المتسابق أحمد العبيدان الذي حقق أكثر من فوز في عدد من المسابقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه تلاوة من المتسابق أحمد العبيدان، طبعا المتسابق في الدورات السابقة وأحد الأساتذة في البرنامج الماهر التابع لجمعية بريدة والذي يعنى بتدريب وتأهيل المتسابقين قبل خوضهم هذه التصفيات. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج اقرأ القرآن، نبث هذه الحلقة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بعد فاصل نعود لختام هذه الحلقة مع أحد المتسابقين، فابقوا معنا. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة، ونحن في دقائقها الأخيرة نلتقي بمتسابق جاء من دولة الكويت الشقيقة، وهو المتسابق عبد الله بن يوسف العنزي. حياك الله يا عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. الله يسلمكم، ونشكركم على هذا اللقاء. نشكركم على هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين نرجو الله وخافه. اللهم امين. اريدك يا عبد الله ترفع صوتك اكثر، واريدك ان تحدثنا عن مشوارك ابتداء من المسابقات والتصفيات التي خضتها في الكويت، وصولا الى ترشيحك من قبل الوزاره هناك في الكويت للمشاركه في مسابقه بيك الدعي. اولا بالنسبه الى المسابقات، فهذه اول مشاركه لي دوليه خارج بلد الكويت. أما بالنسبة إلى كيفية التصفيات ترشيح إلى هذه المسابقة في دولة الكويت، طبعا هناك مركز مخصص للمسابقات خارجية وهو مركز أبي موسى الأشعري، فيقيم ذلك المركز اختبارين في السنة، ويشارك فيه يعني جمع من الطلاب الحافظين لكتاب الله عز وجل، فيتم التصفية والقبول والرد من خلالهم، ترشيح طلبة من خلال هذه الاختبارات. جميل. طيب عبد الله، شاركت بالأمس واستمعت اللجنة لتلاوتك، كيف كانت التجربة؟ والله كانت تجربة طبعا في أول مرة من الجمهور كان فيها نوع من الارتباك، لكن تيسرت لله الحمد لله، وكان فيها ثلاث تنبيهات في صورة الأنعام. طبعا يعني نشير إلى أن التنبيه المقصود به أن اللجنة فتحت عليك سواء لم تقع بالخطأ وإنما ضغطوا الجرس وأنت تداركت الخطأ من نفسك، هذا المقصود بالتنبيه. أما إذا ردت عليك اللجنة الكلمة فهذا يسمى الفتح. أظن التنبيه فيه نصف درجة ربما. طيب، عبد الله بن يوسف العنزي مشارك من دولة الكويت في الفرع الثاني، والفرع الثاني هو حفظ القرآن كاملا بدون معاني المفردات. نريد أن نستمع لتلاوة معك يا عبد الله، فتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله تبارك الله، كانت هذه تلاوة للمتسابق عبد الله بن يوسف العزي الذي جاء مشاركا من دولة الكويت في الفرع الثاني حفظ القرآن كاملا. في هالدقائق وهذه الحلقة مستمعين الكرام استمعنا لمجموعة من اللقاءات ما بين متسابق مشارك وأحد المنظمين بالإضافة إلى برنامج الماهر الذي يعنى بالإعداد للمتسابقين وتدريبهم على أجواء المسابقات القرآنية. أيضا استمعنا لانطباع أحد الحضور الذين جاءوا للاستماع من أهل المدينة المنورة. وبهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة التي قدمناها لكم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 40. هذه المسابقة في هذه الدورة شارك فيها 115 متسابقا جاءوا من 82 دولة يتنافسون على مستوى 4 فروع. يفوز 3 أوائل في كل فرع، مجموع الجوائز أكثر من 1.5 مليون ريال سعودي. هذه المسابقة منذ أن بدأت في عام 1399 وهي تقام في مكة المكرمة، لكنها في هذه الدورة استثناء أقيمت في المدينة المنورة للمرة الأولى، وهي تجربة الحقيقة مميزة وتستحق الشكر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية على هذا التنظيم المميز وهذا الاستفاء بأهل القرآن. هذه المسابقة العريقة التي منذ أن بدأت وإلى اليوم هي تحظى في رعاية الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، إذ هو الراعي لهذه المسابقة، وإن شاء الله يقام الحفل الختامي برعايته. وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة. سنكون معكم إن شاء الله في بقية أيام المسابقة لمزيد من التغطيات والمتابعات وصولا إلى حفلها الختامي الذي سنقله لكم على الهواء مباشرة. هذه أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام مني ومن زملائي فريق العمل من إذاعة القرآن الكريم في المدينة المنورة، الزميل خالد الرميح، الزميل عبد الله الشويش، الزميل محمد الشمري، وتحية محدثكم عبد الرحمن محمد الشاي، وتحية من زميلي أيضا في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.